بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، وبعد. قال المؤلف غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين في باب ما جاء في منكري القدر، وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وعن عبادة بن الصامت، ما عندك رواه مسلم؟ لا، الأصل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم الكلام على أول هذا الحديث، وهو قوله: حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته. وسبق الكلام على الإيمان بالله عز وجل، وأن الإيمان بالله عز وجل يتضمن أمورا أربعة: الإيمان بوجوده، والإيمان بألوهيته، والإيمان بربوبيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. الثاني قال: وملائكته. والملائكة جمع ملك، جمع ملك بفتح اللام، واشتقاقه من الألوكة والمألكة، وهي الرسالة. اشتقاق الملائكة من الألوكة أو المألكة، وهي الرسالة. وأصل كلمة ملك أصلها مألك، على بزينة مفعل، لكن نعم، وجمعه ملائكة، هذا من حيث اللغة. وأما اصطلاحا فالملائكة عالم غيبي خلقهم الله عز وجل من نور، ومنحهم الانقياد التام لأمره والقوة على تنفيذه، فقاموا بعبادته وانقادوا لطاعته. وليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية الشيء. قال الله تعالى: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وقال عز وجل: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. وقد حجبهم الله عز وجل عنا فلا نراهم، حجب الملائكة عنا فلا نراهم، وربما كشفهم لبعض عباده، ربما كشفهم الله عز وجل لبعض عباده. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته التي خلقه الله عز وجل عليها، وله 600 جناح قد سد الأفق. وتمثل جبريل لمريم بشرا سويا، فخاطبته وخاطبها. وأتى النبي عليه الصلاة والسلام أيضا وعنده أصحابه بصورة رجل لا يعرف ولا يرى عليه أثر السفر، كما في حديث عمر: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام والإيمان والإحسان. والإيمان بالملائكة يتضمن أمورا أربعة: الأمر الأول الإيمان بوجودهم حقيقة، الإيمان بوجودهم حقيقة، وأنهم قائمون بأنفسهم يذهبون ويجيئون ويصعدون ويهبطون ويقومون بما أمرهم الله عز وجل به أتم قيام. هذا الأمر الأول مما يتعلق بالإيمان بالملائكة، الإيمان بوجودهم حقيقة وأنهم قائمون بأنفسهم. ثانياً الإيمان بمن علمنا اسمه منهم، الإيمان بمن علمنا اسمه منهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك، ومن لم نعلم اسمه نؤمن به إجمالا، من لم نعلم اسمه نؤمن به إجمالا. الثالث من الإيمان بالملائكة الإيمان بما علمنا من صفاتهم مما أخبر الله به في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم في خطابه، الإيمان بصفاتهم مما أخبر الله عز وجل به في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم في خطابه. وهذه الصفات تنقسم إلى قسمين، صفات خلقية وصفات خلقية، صفات خلقية وصفات خلقية. أما القسم الأول وهو الصفات الخلقية فمن صفاتهم أولا أن لهم أجنحة، منهم من له جناحان ومنهم من له ثلاثة ومنهم من له أربعة، كما قال عز وجل جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، ومنهم من له 600 جناح، كما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته يعني التي خلقها الله عز وجل عليها، وله كم 600 جناح قد سد الأفق. ثانيا من صفاتهم أنهم لا يأكلون ولا يشربون، أنهم لا يأكلون ولا يشربون. وقد استدل أهل العلم رحمهم الله على ذلك بقوله عز وجل عن ضيف إبراهيم من الملائكة فلما رأى أيديهم لا تصل إليهم نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، قالوا هذا دليل على أنهم لا يأكلون ولا يشربون. ثالثا من صفاتهم أيضا قدرتهم على التمثل، قدرتهم على التمثل. فجبريل عليه السلام تمثل لمريم بشرا سويا، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة أعرابي، ومرة في صورة رجل غريب، وكثيرا ما كان يتمثل، كثيرا ما كان جبريل يتمثل بصورة دحية الكلبي رضي الله عنه. وسبب ذلك أنه كان من أحسن الصحابة رضي الله عنهم وجها، ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الإصابة في ترجمة دحية الكلبي قال كان يضرب به المثل في حسن الصورة، وكان جبريل ينزل على صورته. إذن سبب تمثل جبريل في صورة دحية الكلبي هو لجمال خلقته وصورته. القسم الثاني من الصفات الصفات الخلقية، فمن صفاتهم الخلقية أولا طاعتهم لله عز وجل، كما قال عز وجل لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثانيا عبادتهم لله بالصلاة والتسبيح، قال الله تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. ثالثا من صفاتهم الخلقية محبتهم للمؤمنين واستغفارهم لهم، فهم يحبون المؤمنين ويستغفرون لهم، كما قال عز وجل الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم الآية. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل، إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه، قال فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل عليه السلام في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبه، قال ثم يوضع فيحبه أهل السماء، قال ثم يوضع له القبول في الأرض. وهذا دليل على محبة الملائكة لمن؟ للمؤمنين. رابعا من أوصافهم الحياء، من أوصاف الملائكة الحياء، وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق عثمان رضي الله عنه: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. وهذا دليل على أن من أخلاقهم أو من صفاتهم المتعلق من صفاتهم الخلقية الحياء. الأمر رابعا، الأمر الرابع مما يتعلق بالإيمان بالملائكة، أن قلنا الإيمان بالملائكة تضمن كم؟ أربعة أمور. الأمر الرابع الإيمان بما علمنا من أعمالهم التي يقومون بها، الإيمان بما علمنا من أعمالهم التي يقومون بها بأمر الله تعالى، سواء كانت عامة كالتسبيح والتعبد لله عز وجل ليلا ونهارا بدون ملل ولا فتور، أو كانت خاصة، لأن أعمال الملائكة نوعان: عامة وهي التعبد لله عز وجل ليلا ونهارا، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وكذلك أيضا الأعمال الخاصة التي يقومون بها، فمنها أولا من أعمالهم جبريل عليه السلام موكل بالوحي، موكل بالوحي ينزل به من عند الله عز وجل على من يشاء من الأنبياء والرسل، وقد سماه الله عز وجل روحا ووصفه بأنه أمين، فقال عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذا ما يتعلق به من بجبريل. ثانيا ميكائيل الموكل بالقطر، الموكل بالقطر يعني أي المطر والنبات، وقد جاء في هذا آثار عن السلف الصالح رحمهم الله، وروي في ذلك حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن أبي شيبة وغيره، لكن في إسناده مقال، لكن هذا أعني كون ميكائيل موكل بالقطر كالاتفاق بين العلماء رحمهم الله. ثالثا إسرافيل، إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور حين الصعق والنشور، وقد أجمع أهل العلم رحمهم الله على ذلك، يعني على أن إسرافيل موكل بالنفخ في الصور حين الصعق والنشور. قال الله عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هؤلاء الثلاثة جبريل ميكائيل إسرافيل، جبريل عليه السلام موكل بما فيه حياة القلوب، وميكائيل موكل بما فيه حياة الأرض، وإسرافيل موكل بما فيه حياة الأبدان، موكل بما فيه حياة الأبدان. وهؤلاء الثلاثة هم أفضل الملائكة، أفضل الملائكة الكرام هؤلاء الثلاثة، أفضلهم وأكرمهم عند الله عز وجل، ولهذا تضمنهم دعاء الاستفتاح الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح به قيام الليل، كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل افتتح صلاته: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، الحديث. فنص على هؤلاء لماذا؟ لفضلهم ومزيتهم. وأيضا قد خص الله عز وجل جبريل وميكائيل بالذكر في القرآن الكريم، وهذا دليل على أنهما من أكابر الملائكة وأفضلهم، كما قال عز وجل: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. فنص على هذين جبريل وميكائيل، أو النص عليهما يدل على أفضليتهما. رابعا ملك الموت، ملك الموت الموكل بقبض الأرواح عند الموت، ملك الموت الموكل بقبض الأرواح عند الموت. قال الله عز وجل: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وقال عز وجل: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. وقال عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. الخامس مالك، خازن النار، خازن جهنم، كما قال عز وجل: وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. هذه كم؟ خمسة. سادسا ملك الجبال، ملك الجبال، كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد؟ تسأل الرسول عليه الصلاة والسلام: هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد؟ قال: نعم، لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم، ذكر عليه الصلاة والسلام أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي، يعني عرض نفسه على الناس، وكان منهم ابن عبدي يا ليل ابن كلال فلم يجبني إلى ما أردت. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنه لم يجبني إلى ما أردت. يقول: فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أفق أو لم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فإذا أنا بسحابة فرفعت رأسي، فإذا أنا بسحابة تضلني، عليه الصلاة والسلام، فنظرت فإذا فيها جبريل وقال: إن الله قد سمع قول قومك لك، إن الله قد سمع قول قومك لك، وقد أرسل لك ملك الجبال، ملك الجبال، لتأمره بما شئت. فنادى ملك الجبال النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وقال: يا محمد بما تأمرني؟ إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا، بل أرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له، أو من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. هذا ملك الجبال. سابعا من أعمال الملائكة: الملائكة الموكلون بحمل العرش، الملائكة الموكلون بحمل العرش. فإن هناك ملائكة وقد وكلهم الله عز وجل بحمل العرش. قال الله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. وقال عز وجل: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. هؤلاء ملائكة قد وكلهم الله بحمل العرش. ثامنا خزنة النار، خزنة الجنة والنار، خزنة الجنة والنار. فإن الجنة والنار لها أو لهما خزنة، وقد ذكر الله عز وجل ذلك في آخر سورة الزمر: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم. وقال في أهل الجنة: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم. وهذا يدل على أن الجنة لها خزنة وأن النار لها خزنة. تاسعا الملائكة الموكلون بالأجنة في الأرحام، الملائكة الموكلون بالأجنة في الأرحام إذا تم للإنسان 4 أشهر في بطن أمه، كما في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم علقة مثل ذلك ثم مضغة، والمضغة مخلقة وغير مخلقة، ثم إذا تم له 4 أشهر بعث الله عز وجل إليه ملكا فينفخ فيه الروح ويكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، وشقي أو سعيد. هؤلاء ملائكة وكلهم الله عز وجل بماذا؟ بالأجنة بالأرحام. العاشر من الملائكة من أعمالهم الملائكة الموكلون بحفظ بني آدم، الملائكة الموكلون بحفظ بني آدم، فقد وكل الله عز وجل ببني آدم ملائكة يحفظونه. قال الله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وقال عز وجل: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. هؤلاء ملائكة وظيفتهم حفظ بني آدم، يحفظونهم من كل شر وسوء. الحادي عشر أيضا الملائكة الموكلون بكتابة أعمال بني آدم، بكتابة أعمال بني آدم، فهؤلاء يحفظون وهؤلاء يكتبون. قال الله عز وجل: عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. عن اليمين وعن الشمال قعيد، فكل إنسان عن يمينه وشماله ملك، عن يمينه ملك وعن شماله ملك. ما يلفظ من قول إلا لديه إيش؟ رقيب عتيد. وقال: ما يلفظ من قول، هذا في الفائدة أن ما أضمره الإنسان، ما أضمره الإنسان في نفسه ولم ينطق به أنه لا يؤاخذ، ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، ما لم تعمل أو تتكلم. فالإنسان الذي يعني يهم به في قلبه ولا يركن إليه بحيث يركن وينوي لا يحاسب عليه، الشيء الذي يكون خاطرا على الإنسان ولا يهم به فإنه لا يؤاخذ عليه، واضح؟ وهذا في الشر في السوء. في الخير ما نواه الإنسان بقلبه، ما نواه الإنسان بقلبه يثاب عليه، يثاب عليه. فالإنسان إذا نوى الخير حصل خيرا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي يقول: لو أن لي مال فلان لعملت به عمل فلان، قال: فهما بنيتهما فهما في الأجر سواء. وقد يصل ذلك، يعني النية قد يصل ذلك إلى أجر الفاعل تماما، إلى أجر الفاعل تماما، وذلك فيما إذا نوى وعزم لكن حيل بينه وبين الفعل، حيل بينه وبين الفعل. ولهذا كل من نوى الخير والعمل الصالح نواه بقلبه وعزم على فعله ثم حيل بينه وبينه كتب الله له أجره تاما كأنه فعل. الدليل قال الله عز وجل: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فالإنسان إذا نوى الخير أو العمل الصالح نواه نية، لكن ليس مجرد نية، لا، وعزم على الفعل، فحيل بينه وبينه لسبب فيكتب الله له الأجر كاملا. مثال ذلك: إنسان مثلا نوى بقلبه أن يعود مريضا، يعني نوى أن يعود مريضا وعزم، فخرج من بيته يريد عيادة المريض، فقيل له مثلا إنه نقل إلى مستشفى آخر إلى بلد، أو خرج سالما، يكتب الله له أجر ماذا؟ العيادة. إذن عندنا في ما يتعلق بالنية، ما نواه الإنسان فقط يكتب له أجر النية، وما نواه وسعى في تحصيله يكتب له أجر الفعل تماما، وكما أنه يكتب له في الخير يكتب له أيضا عليه في الشر. فالإنسان الذي ينوي الشر يعاقب على نيته، كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام الذي يقول لو أن لي مال فلان لعملت به عمل فلان، قال فهما بنيتهما فهما في الوزر سواء. وإذا نوى الشر وسعى في تحصيله كتب الله له إيش؟ وزر الفاعل تماما. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله ذاك القاتل فما بال المقتول؟ شف، قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. عندنا الآن قاعدتان: قاعدة أن الإنسان يثاب على إيش؟ مجرد نية الخير، لكن ثوابه ليس كثواب الفاعل وإنما يثاب على النية. ولهذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان يعني في صحته مقال: نية المؤمن تبلغ عمله، نية المؤمن تبلغ عمله. الثاني إذا نوى العمل أو الخير وسعى في تحصيله كتب الله له إيش؟ أجر، الأجر كاملا كما في الآية الكريمة. الثاني عشر من الملائكة، من أعمال الملائكة، الملائكة الموكلون بسؤال الميت، الملائكة الموكلون بسؤال الميت إذا وضع في قبره. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه أتاه ملكان فيقعدانه وفي رواية فيجلسانه فيسألانه عن ثلاث: عن ربه ودينه ونبيه. وهذه الأسئلة الثلاثة هي التي بنى عليها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رسالته الأصول الثلاثة، التي هي معرفة العبد ربه، معرفة العبد دينه، معرفة العبد نبيه. فيسألانه: فأما المؤمن أو الموقن فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقال له نم صالحا قد علمنا إن كنت لمؤمنا، فيفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من ريحها ونعيمها حتى يقول ربي أقم الساعة. قال وأما الكافر أو المنافق أو المرتاب فيقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. قال فيضرب بمرزبة من حديد فيسمعها كل من يليه سوى الثقلين، ويفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها حتى يقول ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة. إذن الميت إذا وضع في قبره يأتيه ملكان فيسألانه فيقعدانه ويسألانه عن ربه ودينه ونبيه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. أيضا كم رقم؟ 13. الملائكة الموكلون بأهل الجنة، الملائكة الموكلون بأهل الجنة بتهنئتهم وإدخال السرور عليهم عند دخول الجنة. قال الله عز وجل والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن البيت المعمور في السماء، البيت المعمور في السماء يدخله، وفي رواية يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك ثم يعودون، يعني لا يرجعون إليه، ثم يعودون آخر ما عليهم، بمعنى أن هؤلاء الذين أن 70,000 الذين أتوا إلى البيت المعمور لا يعودون، يأتي 70,000 آخرون، يأتي 70,000 آخرون. وهذا يدل على كثرة الملائكة، كما قال عز وجل وما يعلم جنود ربك إلا هو. فالجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أطت السماء وحق لها أن تئط، ما من موضع أربعة أصابع إلا وفيه ملك قائم لله أو راكع أو ساجد. ما من موضع أربعة أصابع إلا وفيه ملك قائم لله عز وجل راكع أو ساجد. وهذا يدل أيضا على كثرتهم، فالملائكة عليهم الصلاة والسلام لا يحصيهم إلا الله عز وجل. الإيمان بالملائكة له ثمرات جليلة، فمن ثمرات الإيمان بالملائكة أولا العلم بعظمة الله عز وجل وقوته وسلطانه، فإن عظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق. ثانيا من ثمرات الإيمان بالملائكة شكر نعمة الله عز وجل على عنايته بعباده، حيث وكل بهم من الملائكة من يقومون بحفظهم وكتابة أعمالهم وغير ذلك من مصالحهم كما سبق. ثالثا من ثمرات الإيمان بالملائكة محبتهم لمحبة هؤلاء الملائكة لسببين: أولا لما قاموا به من عبادة الله عز وجل، ولاستغفارهم للمؤمنين، فنحبهم لما قاموا به من عبادة الله وطاعته ولما يحصل منهم من استغفار للمؤمنين ويستغفرون للذين آمنوا. رابعا من ثمرات الإيمان بالملائكة التأدب والحياء، التأدب والحياء لاستشعار قربهم، الإنسان يستشعر قربهم وملازمتهم للإنسان في أحوال كثيرة، يستشعر الإنسان أنهم إيش قريبون منه وملازمون له في أحواله في أحوال كثيرة، وهذا يدعوه إلى تجنب أن يتجنب كل ما يؤذي الملائكة من الأقوال والأفعال والأحوال، فيجتنب كل ما يؤذي الملائكة من الأقوال من سب وشتم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فيتأذون بالسيء من القول والسيء من الفعل والسيء من الحال، ولهذا نهى النبي في مسألة الحال، نهى من أكل ثوما أو بصلا ألا يقربن مصلانا، وأن الملائكة تتأذى بذلك. إذن يجتنب الإنسان من ثمرات ذلك أن يجتنب كل ما يؤذي الملائكة من أقوال وأفعال وأحوال، وبذلك يعيش المؤمن طاهر القلب واللسان والجوارح. خامسا أيضا من ثمرات الإيمان بالملائكة عليه الصلاة والسلام ملازمة الطاعة واجتناب المعصية، أن الإنسان يلازم الطاعة ويجتنب المعصية، فيلازم الطاعة رغبة في كتابتهم الخير والشهادة عليه، لأنهم يكتبون الخير ويشهدون عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام: يتعاقبون فيكم ملائكة في الليل وملائكة في النهار، فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ فماذا يجبون؟ تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون، فيشهدون، يكتبون ويشهدون. كذلك أيضا رهبة من كتابة خلاف الخير، يعني الإنسان يكون عنده رغبة في عمل الخير وكتابة الملائكة وشهادتهم، ويكون عنده رهبة في كتابة خلاف ذلك والشهادة عليه، لأنهم سيشهدون للإنسان وعلى الإنسان، يشهدون لهم بما عمل من خير ويشهدون عليه بما عمل من شر. أيضا من ثمرات الإيمان بالملائكة الطمأنينة في المواطن التي يحضرونها ويصلون فيها على المؤمنين، طمأنينة في المواضع أو في المواطن التي يحضرونها ويصلون فيها على المؤمنين رجاء بركة حضورهم وتحصيل المزيد من دعائهم وصلاتهم، الملائكة يحضرون مجالس الخير، مجالس العلم، مجالس الذكر، مجالس تلاوة القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا أربعة أشياء: إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فأخبر أنه ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، وفي قوله يتلون كتاب الله يشمل التلاوة اللفظية وهي قراءة القرآن، والتلاوة المعنوية وهي معرفة أحكامه من علم التفسير والحديث والفقه. فالدروس العلمية هذه تلاوة لكتاب الله عز وجل معنى، والدروس القرآن تلاوة لكتاب الله عز وجل لفظا، والإنسان مطالب بالتلاوة اللفظية والتلاوة المعنوية، وهذا هو ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموها وما فيها من إيش العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن لفظا، تعلمنا القرآن والعلم والعمل. فصار هنا أنواع التلاوة الثلاثة: التلاوة اللفظية والتلاوة المعنوية والتلاوة العملية. فالمهم أن الملائكة ماذا؟ الطمأنينة في المواطن التي يكون فيها، كما في الحديث: نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، يعني أحاطت بهم إجلالا، وذكرهم الله عز وجل في من عنده. إذا الإنسان يحرص على وجود الإيمان بالملائكة يبعث في الإنسان الطمأنينة. الملائكة كما تقدم دل على وجودهم وحقيقتهم القرآن والسنة، وقد ظل في أمر الملائكة وفي شأنهم ثلاث طوائف ظلت في الملائكة. الطائفة الأولى المشركون الذين عبدوهم من دون الله، بل زعموا أنهم بنات الله، كما قال الله عز وجل عنهم منكرا وموبخا في آخر سورة الصفات: فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. فأنكر الله عز وجل عليهم إيش عبادتهم للملائكة، و إيش أنهم بنات الله. الطائفة الثانية الفلاسفة الإلهيون القائلون بالعقول العشرة، هناك فلاسفة إلهيون يقولون بالعقول العشرة، زعموا أنها هي الملائكة، أن العقول العشرة هي الملائكة. وقولهم هذا أعني الفلاسفة الإلهيين، قولهم أقبح من قول المشركين، فإن هذه العقول التي يدعونها ليس لها حقيقة. وأيضا الملائكة ليسوا عشرة، بل هم كثير لا يحصيهم إلى الله عز وجل، وما يعلم جنود ربك إلا هو. الطائفة الثالثة ممن ضل في الملائكة بعض المتكلمين والفلاسفة، بعض أهل الكلام والفلاسفة الذين أنكروا كون الملائكة أجساما. قال: نعم في ملائكة لكنهم ليسوا أجساما، وقالوا إنهم عبارة عن قوى الخير، عبارة عن قوى الخير الكامنة في المخلوقات، والشياطين عبارة عن قوى الشر الكامنة في المخلوقات. فالمخلوق إذا فعل خيرا في قوة كامنة من الملائكة هي التي إيش تفعل، ولذا فعل شرا فيه قوة كاملة من الشيطان هي التي تفعل. إذن قالوا إن الملائكة ليسوا أجساما، ليسوا أجساما بل هي معاني، وقالوا إنهم عبارة عن قوى الخير الكاملة في المخلوقات، فكل المخلوقات حتى البهائم فيها قوى خير. فالبهيمة مثلا إذا أعطت البهيمة شيئا أو أحسنت إلى بهيمة أخرى، إيش هذه؟ تكون قوى خير. والقوى قوى الشر هي الشياطين، أن الشياطين هي قوى الشر. ولا ريب أن هذا القول فيه تكذيب لكتاب الله عز وجل ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولإجماع المسلمين أن الملائكة أجسام. قال الله عز وجل: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. فهم أيش؟ أجسام وليس قوة. وكذلك أيضا ما تقدم في الأحاديث الدالة على أنهم أجسام، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل وله 600 جناح قد سد الأفق، رأاه 600 جناح قد سد الأفق. وأيضا أتى إلى مريم والقوى، نعم والقوى التي هي عبارة عن قوى لا يمكن أن تفعل هذا، لا يمكن أن تفعل هذا. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أن البيت المعمور يأتيه كل يوم 70,000 ملك يدخله وفي رأته يصلي فيه 70,000 ملك، ثم لا يعودون. كل يوم يأتي إيش 70,000 لا يرجعون، يأتي بدلهم يأتي 70 آخرون، ثم الثالث 70 آخرون. شوف منذ خلق الله الخلق إلى يومنا هذا كم عدد الأيام؟ كم عدد؟ كل يوم، كل يوم 70,000 ملك، ليسوا 7، 70,000 يأتون ولا يرجعون. الآن لو حسبنا في الأسبوع الواحد 70 × 7 400 ولا 4,000؟ 70,000 في 7 470,000 هذا في أسبوع. طيب اضربها في شهر، اضربها في سنة، في سنة واحدة كم ملايين؟ اضربها في عدد السنين منذ خلق الله عز وجل إلى من بعثة النبي عز وجل من الهجرة، عن 1400 سنة، عدد لا يحصينا. ولهذا قال الله عز وجل: وما يعلم جنود ربك إلا هو. وكما في العدد الآخر: أطت السماء وحق لها أن تعط ما من موضع 4 أصابع إلا وفيه ملك قائم لله عز وجل أو راكع أو ساجد. وهذا يدل على قدرة الله عز وجل وقوته وسلطانه سبحانه وتعالى. إذن نقول الذين ضلوا في شأن الملائكة 3 طوائف: المشركون الذين عبدوهم وقالوا إنهم بنات الله، وقد أنكر الله عز وجل عليهم ووبخهم في قوله عز وجل: فاستفتهم، يعني اسألهم. والطائفة الثانية: الفلاسفة الإلهيون القائلون بالعقول 10، قالوا إن العقول 10 هي الملائكة. والطائفة الثالثة: بعض الفلاسفة، بعض المتكلمين والفلاسفة الذين قالوا إن الملائكة عبارة عن قوى الخير في المخلوقات، وأن الشياطين أيضا عبارة عن قوى الشر في المخلوقات. وهذا القول كما سبق قد قال به بعض المنتسبين للإسلام، هذا القول نقول كفر بالله عز وجل، لأنه تكذيب لله لما أخبر الله عز وجل به في كتابه، وتكذيب لما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولما أجمع عليه المسلمون. طيب بقي مسألة وهي حقيقة يبحثها بعض العلماء من يكتبون في العقائد: أيما أفضل، الملائكة أو صالح البشر؟ أيما أفضل، الملائكة أو صالح البشر؟ يعني هل الملائكة أفضل أو أن الصالحين من البشر أفضل؟ من العلماء من فضل إيش البشر الصالحين من البشر، ولهذا قال السفاري رحمه الله: وعندنا تفضيل أعيان البشر يعني على الملائكة. ومنهم من فضل الملائكة، ومنهم من فصل، مع أن البحث في هذه المسألة أيضا ليس فيه فائدة، ما في فائدة، لكن ممن فصل شيخ الإسلام رحمه الله وقال: إن الملائكة أفضل، إن الملائكة أفضل باعتبار البداية، وأن صالح البشر أفضل باعتبار النهاية. يقول الملائكة أفضل باعتبار إيش؟ البداية، لأن الله خلقهم من إيش؟ من نور، ولقربهم من الله عز وجل. والملائكة وصالح البشر أفضل باعتبار النهاية، لأنهم مخلدون في إيش؟ في الجنة، مخلدون في الجنة خالدين فيها أبدا. والحقيقة الكلام في هذه المسألة أو البحث في هذه المسألة يعني لولا أن العلماء تكلموا فيه، وإلا في الواقع ليس فيه فائدة، لا طائلة تحته، وليس فيه فائدة. وكل شيء ليس فيه فائدة لا ينبغي الإنسان أن يشغل نفسه به. ولهذا كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يسأل: أسألك علما نافعا. ليس كل علم يكون نافعا، هناك علم لكن ما ينفع. الإنسان دائما يحرص على العلم النافع. المباحث والمسائل التي ليس فيها فائدة لا ينبغي الإنسان أن يضيع وقته. نعم يعرفها، مجرد معرفة واطلاع، لكن أن يشغل وقته في البحث فيها والتحري فيها ليس فيها فائدة. وهذا تجد كثيرا في مسائل أصول الفقه، يعني إذا بحثوا مسألة يقول ليس لها ثمرة وليس لها فائدة، إذا لم يكن لها ثمرة ولا فائدة فالخوض فيها إضاعة إيش؟ إضاعة وقت. طيب هذا يسألنا سؤالان. السؤال الأول يقول: لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء استفتاح صلاة الليل أسماء هؤلاء الملائكة الثلاث جبريل وميكائيل وإسرافيل؟ نقول: لفضلهم، لمزيتهم وفضلهم على بقية الملائكة كما تقدم. وأفضل هؤلاء الثلاثة جبريل وميكائيل، لأن الله عز وجل ذكرهم في الآية الكريمة. يقول: هل إخوة يوسف أنبياء مع الدليل من سورة يوسف؟ لم يثبت يعني كونهم أنبياء، هذا ليس ثابتا، إنما الثابت أنه يوسف وأبوه عليه الصلاة والسلام. نعم.